بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث. قال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الأربع قبل العصر. هذه الترجمة مبنية، يعني أتي بها لبيان ما يستحب قبل العصر، ولكنها ليست من السنن الرواتب التي تكون المحافظة عليها كالمحافظة على الرواتب المعدودة التي جاء بيانها إجمالا وتفصيلا في بعض الأحاديث المتقدمة، وهي إما 12 وإما 10، وقد فصلت في حديث عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فهي من السنن المستحبة لكنها ليست راتبة من الرواتب التي جاءت الأحاديث في بيان المحافظة عليها وبيان فضلها وبيان الثواب الذي يكون لمن فعلها. ومعلوم أن الإنسان يتنفل بين الأذان والإقامة أي صلاة من الصلوات، فإنه يتنفل فيها بين الأذان والإقامة، لكن ما جاء على أنه من الرواتب يعتبر من الرواتب، وما لم يأتي فإنه يعتبر من قبيل التطوع العام ومن قبيل فعل الأمور المستحبة التي لم ينص على أنها من الرواتب. ويدل لذلك حديث: بين كل أذانين صلاة، فإن هذا يدل على أنه بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة. وقد جاء رواتب معينة قبل الصلوات، مثل قبل الظهر 4 وقبل الفجر 2، وجاء بعدها 2 بعد المغرب و2 بعد اثنتين بعد العصر، اثنتين بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. هذه رواتب جاء فيها حديث، وأما غيرها فإنها مطلقة. الإنسان يتنفل من غير تقييد ومن غير بيان فضيلة خاصة أو راتبة خاصة، وإلا فإن الفضيلة حاصلة بقوله بما جاء عن المسلم أنه كان يصلي بين الظهر بين الأذان والإقامة 4 ركعات، وكذلك في الحديث الذي سيأتي: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فهذا يدل على استحباب أن يصلى هذا العدد قبل صلاة العصر، ولكنه ليس من الرواتب التي جاء بيانها في بعض الحديث كما أسلف. وقد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 يفصل بينهن بالسلام على الأنبياء بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفسر بأن المقصود بهذا التسليم اللي هو التشهد، لأنه مشتمل على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون هذا هو المقصود به أي بالتشهد. ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يؤتى بهذه الركعات الأربع على هذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث عن زاهي الأسحاق إلى أسحاق بن راهويه أنه اختار لا يفصل بينها. وذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم على أنه يفصل بين كل ركعتين وأنه يسلم من كل ركعتين. وقد جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فبعض أهل العلم ذهب إلى الوصل كما ذهب إليه إسحاق، وبعضهم ذهب إلى الفصل كما ذهب إليه الشافعي وأحمد. والأولى أن الإنسان يفصل بين كل ركعتين، يفصل بين كل ركعتين. وإذا فعل هذا الذي جاء في الحديث ففعله سائغ، ولكن الأولى هو أن يؤتى بكل ركعتين على حدة كما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا بندار محمد محمد بن بشار، جمع بين اسمه ولقبه، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو، وعن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن ضمرة، عن عاصم بن ضمرة وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. صدوق، صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العباد له الأربعة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص أحد العباد له الأربعة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث قال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر. أحسن الله إليك. أحمد محمد بن محمد الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب مذاهب الأربعة مشهورا من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والإمام الشافعي هو كذلك، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. يقول فضيلة الشيخ إذا قلنا بقول إسحاق فهل لنا أن نقيس عليها الأربع قبل الظهر وبعدها؟ لا، ما يقاس، لا يعني يقتصر على ما ورد، وإذا كان الظهر ورد فيها شيء مثل هذا فيمكن، وإلا فإن الشيء الذي لم يرد يؤتى به على اثنتين اثنتين، إلا ما ورد فيه الفصل فيجوز أن يؤتى به الفصل أو يسرع أن يؤتى به الفصل، ولكن أولى أن يؤتى به مفصولا. وهل قول الجمهور بالمثنى مثنى على سبيل الأفضلية أو على أن ذلك واجب؟ لا، على سبيل الأفضلية، ليس ذلك واجب، لأن قال يختاران يختاران. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. انتهى. نعم. ثم أرد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذا يدل على فضل هذه الصلوات الأربع، وأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعلهما، أو إخبار منه لأن هذا الأجر لمن فعلهما، وهو يدل على فضل التنفل قبل العصر بأربع ركعات، لكنها ليست من الرواتب كما أشرت. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأحمد بن إبراهيم. وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مثل بشار ومحمد البشار ومحمد المثنى وهؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة وهي سنة 250 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهما من صغار شيوخ وهم من صغار شيوخ البخاري وقد مات الثلاثة في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات أي في سنة 250 و200. الله إليك اللي معنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم. أما ذاك يعقوب. نعم يعقوب صح خلاص يعني نعم يعقوب بن إبراهيم هو الذي شخص أصحابه هذا من مش فارق فيه. ثقة أخرج. أحمد إبراهيم هذا كل الدورقي هذا. أي غير الموصل. غير الموصل. لأنهم اثنين. نعم. يعني في أول التقرير. نعم. أحمد إبراهيم الموصلي وأحمد إبراهيم الدورقي. نعم. نعم هو أنا أخطأت يعني انتقل ذهني إلى يعقوب بن إبراهيم الذي هذا هو يعقوب بن إبراهيم. أنا قلت أحمد بن إبراهيم الدورقي أو قلت يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحمد بن يعقوب. على كل إن أنا أخطأت فيه في هذا هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي شيخ الأصحاب الكتب الستة ومات قبل البخاري بأربع سنوات هو يعقوب بن إبراهيم. نعم أحمد. هذا أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. هذا احمد بن ابراهيم الدورقي. قال وغير واحد قالوا حدثنا ابو داود الطيالسي. ابو داود الطيالسي هو سليمان بن داود الطيالسي ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن محمد بن مسلم بن مهران. عن محمد بن مسلم بن مهران وهو صدوق يخطئ خرج ابو داود والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ خرج ابو داود والترمذي والنسائي. عن جده. عن جده وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو مسلم. مسلم بن مهران. مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. نعم. يعني هذا على خلاف عن الترمذي. عاد الترمذي يقول حسن غريب. حسن غريب. هيقدم حسن على كلمة غريب. وهنا. يعني هذا الكلام يخالف ما اعتاده وما سار عليه من تقديم الوصف بالحسن على الوصف بالغرابة. هنا عكس تقدم الوصف بالغرابة على الوصف بالحسن. قدم الشيخ أحمد شاكر علق على هذا وقال إن سبب التفريق يعني أشار إليه نقل عن العراقي. قال وقال العراقي جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة وقدم هنا غريب على حسن والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث فإن غلب عليه الحسن قدمه وإن غلبت عليه الغرابة قدمها وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه وانتفت وجوه المتابعات والشواهد فغلب عليه وصف الغرابة انتهى كذا في قوت المغتذي. أما قضية الشواهد فمعلوم أن الحديث لا قبله شاهد لأنه يتعلق بأربع قبل العصر. وأما من ناحية المتابعات أو يعني من طريق ابن عمر ما جاء إلا من هذا فيمكن أن يكون الأمر يعني وأن الترمذي لاحظ هذا كما أشار إليه العراقي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. ثم رأي أبو عيسى باب ركعتين أما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. والقراءة فيهما. أما ما يتعلق بالركعتين بعد المغرب فهذا جاء في حديث كثيرة وهي من الرواتب، قد جاء في حديث حبيبة وحديث عائشة وحديث ابن عمر، كل ذلك يدل على ركعتين بعد المغرب. وأما فيما يتعلق بالقراءة فيهما فقد جاء في هذا الحديث وفي إسناده رجلا فيه ضعف، ولكن له شاهد يعني عند الطبراني ذكره الشيخ الألباني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالقراءة. وأما فيما يتعلق بالركعتين فقد عرفنا أن الأحاديث كثيرة يعني فيها وأنها من الرواتب التي يحافظ عليها كما مرت في ذلك الأحاديث عند ذكر صلاة أو عند ذكر ركعتي الفجر. وأما ما يتعلق بالقراءة يعني قل يا كافرون وقل الله واحد فهذا ما جاء في الحديث التي مرت في ذكر ركعتين، ولكنه جاء هنا وجاء في حديث آخر فيه القراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يعني في الفجر والمغرب. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى هو العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة، وهنا ذكره بكنيته وباسمه، وهو مشهور بكنيته ولهذا الحافظ بن حجر عندما يذكر في تهذيب التهذيب الشيوخ والتلاميذ يقول أبو موسى، يقصد موسى محمد المثنى، وروى عنه أبو موسى أو روى عن أبي موسى فيذكر بكنيته لأنه مشهور بها وهو أبو موسى. ففي تهذيب التهذيب عندما يرى الإنسان في ترجمة شخص هو من تلاميذه أو من شيوخه يقول أبو موسى، هو عنه فلان وفلان وأبو موسى، أبو موسى هو هذا محمد ابن المثنى وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة. عن بدل ابن المحبر. بدل المحبر ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الملك بن معدان. عن عبد الملك بن معدان وهو ضعيف. أخرجه تلميذ ابن ماجه. عن عاصم بن بهدلة. عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو صديق له أهام، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق من سلمة مشهور بكنيته وباسمه، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. يقول السائل: هل في هذا الحديث دلالة على أن سنة المغرب والفجر تكون جهرية؟ لا، ما تكون جهرية، ولكن يعني كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يحصل منه الجهر يعني حتى تعرف السورة، حتى في الصلوات السرية كان يعني يسمعهم الآية من السورة حتى يعرفوا الشيء الذي كان يقرأ به، وإلا فإن النوافل لا يجهر بها الإنسان إلا في صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب صلاتهما في البيت أي ركعتين قبل ركعتين بعد المغرب أنه يصليهما في البيت، ولا شك أن صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هاتين ركعتين في بيته, وهذا يعني جارا على الأصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في النوافل, أنه كان يصلي في بيته, لأنه كان يصلي الراتبة القبلية ثم يخرج يتقام الصلاة ثم يسلم, إذا فرغ من الصلاة انصرف إلى بيته وصلى الراتبة فيه, وهذا فعله. وأما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, وقول ابن عمر هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني أنه صلى معه جماعة, وإنما يعني حضر معه والرسول صلى ركعتين وهو صلى ركعتين, حضر معه وصلى ركعتين وهو صلى ركعتين. قال حدثنا أحمد بن منيع, أحمد المنيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم, إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب, عن أيوب بن أبي تينون السخياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن رافع بن خديج, رافع بن خديج أخرجه أصحاب كتب الستة. وكعب بن عجرة, وكعب بن عجرة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر 2 ركعات. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه ذكر 10 ركعات, 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء, وذكر أن حفصة حدثته أنه كان يصلي 2 ركعات قبل الفجر, فهذه 10 ركعات تكون مع الصلوات رواتب لها. ومحل الشاهد من هنا ذكر 2 بعد المغرب, ذكر 2 بعد المغرب, وأن سنة المغرب بعدها 2 وأن هاتين 2 من الرواتب البعدية التي تكون بعد الصلوات, وهي بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الظهر 2 ركعتين. فهذا محل الشاهد منه هو هذا, أورده في هذا الباب من أجل 2 قبل بعد المغرب, والحديث فيه أن الظهر 2 قبل الظهر 2, وفي حديث عائشة وأم حبيبة أنها 4, ومعلوم أن 4 أكمل وأولى, فالإنسان إذا أتى بالـ2 فإنه سائغ, وإذا أتى بالـ4 فإنه أكمل وأولى. وأذكر أنه في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كنت دخلت أنا وإياه إلى هذا المسجد قبل صلاة الظهر وصلى 4 ركعات وأنا صليت 2, فلما سلم التفت إلي وقال كم صليت؟ صليت 2, فقال لو صليت 4 كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة يكون أولى رحمة الله عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال, الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر, معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر, عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال وركعتين بعد المغرب. نعم. والترجمة ما جاء أنه يصليهما في البيت. فيقول السائل ما وجه إدخال الحديث تحت هذه الترجمة؟ لأنه معلوم أن الرسول أن صلاته كانت في البيت, يعني صلواته في الرواتب كانت في البيت, ولكن هذا فيه إثبات الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجم باب في التطوع وست ركعات بعد المغرب. بعد المغرب الذي ثبت فيه ركعتان وهما الراتبة, وأما ما عدا ذلك فالإنسان يتطوع ما شاء, له أن يصلي ما شاء, لكن بدون تقييد وبدون اعتبار فضل خاص للصلاة في ذلك الوقت. وأما التطوع المطلق فله يصلي أكثر من ركعتين, يأتي بالركعتين له الراتبة, وإرادة يتنفل بين المغرب والعشاء فله ذلك له ذلك. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى أن يعول عليه أن يكون في شيء معين سنة حتى يؤخذ بتلك السنة, وحيث أنه لم يثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من داخل في النوافل المطلقة التي لا يتقيد الإنسان فيها بشيء وارد, وإنما يتنفل تنفل مطلقا. والحديث وقد أورد الترمذي هذا الحديث عن ابن عمر عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن في فضل من صلى 6 ركعات بعد المغرب وأنها تعدل صلاة عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة عدلنا بعبادة ثنتي عشرة سنة. هذا الحديث ضعيف ضعيف لأن في إسناده عمر بن عبد الله بن أبي الهيثم ابن أبي خثعم ابن أبي خثعم, فهو سببه هو ضعيف بسببه, ولهذا فالحديث غير ثابت. وأما التنفل المطلق فالإنسان له يتنفل, وأما 6 ركعات فإن الحديث الذي ورد فيها ضعيف لا يعول عليه. قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني. أبو كريب هو محمد بن العلاء, وهنا قال يعني محمد بن كريب, وهذه الزيادة من دون الترمذي لأن الترمذي لا يحتاج إلى أن يقول يعني, وإنما يأتي بها من دونه من دون التلميذ. فهنا كون الكلام جاء في شيخ الترمذي معنى ذلك أن الذي قالها من دون الترمذي الذي قالها من دون الترمذي, لأن كلمة يعني فعل مضارع لها قائل ولها فاعل, ففاعلها ضمير مستتر يرجع للترمذي, وقائلها من دون الترمذي قائلها من دون الترمذي. وأحيانا يعني تكون الزيادة هذه أو الإضافة في أثناء الإسناد فتكون ممن دون التلميذ, سواء كان التلميذ أو غير التلميذ, لكن هنا الأمر واضح لأن الزيادة لا تكون إلا من دون الترمذي, لأن هذا شيخ الترمذي, فهو إذا أراد أن يذكر شيخ يذكره كما أراد. لكن الترمذي ما زاد على قوله حدثنا أبو كريب, ومن دون الترمذي أتى لما يوضح ذلك في قوله يعني محمد بن العلاء. عن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عمر بن أبي خثعم. عن عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة. الترمذي وابن ماجة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم أشار الترمذي إلى هذا الحديث. والترمذي يأتي بمثل هذه العبارة وأحيانا يكون الحديث صحيح ثابت وأحيانا يكون ضعيف جدا كما في هذا الحديث فإنه موضوع لأن فيه من كذبه الإمام أحمد وغيره. وقد رواه الترمذي وفي إسناده يعقوب بن الوليد رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو يعني كذبه أحمد وغير واحد من أهل العلم ولهذا فإنه يكون موضوعا. لكن كلمة وروية هذه تأتي عند الترمذي فيما هو صحيح كما سبق مر بنا وفيما هو موضوع. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعده 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. قال وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب الصلاة بعد المغرب بعد العشاء وقد أورد فيه حديث عائشة وفيه ذكر الركعات كما جاء في حديث ابن عمر وأنها 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر وقد جاء عنها أنها 4 قبل الظهر فعلى هذا يكون جاء عنها هذا وهذا جاء عنها قبل الظهر 4 وجاء عنها قبل الظهر 2 فيكون كل منهما جاءت به السنة ولكن الأولى هو الأخذ بما هو أكمل وبما هو أتم الذي هو 4 قبل الظهر. وأورده الترمذي رحمه الله من أجل أن فيه ذكر 2 بعد العشاء وكما هو معلوم سبق حديث كثيرة فيها ذكر الركعات وهو حديث عائشة وحديث حبيبة حديث عائشة في ذكر 4 حديث حبيبة وغيرها وفيها ذكر 2 بعد العشاء وهنا أورد هذا الطريق أو هذا الحديث الذي فيه ذكر 10 ومنها 2 قبل الظهر فالركعتين بعد العشاء جاء فيها حديث كثيرة تدل على أنها من الرواتب وأنه يتابعها 2 بعد العشاء. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الشقيق عن عائشة حديثا حسن صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله متى يكون آخر وقت 2 بعد العشاء؟ آه معلوم أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، ينتهي إلى نصف الليل، فيمكن أن يتابعها في وقتها، لكن كونه يأتي بها بعدها مباشرة حتى لا يعرضها للنسيان هو الأولى، كونه يأتي بها بعدها مباشرة أو يأتي بها في البيت، يعني بدل من كونه يأتي بها مباشرة في المسجد يمكن يأخرها إلى البيت، ولكنه يحرص على المبادرة بها حتى لا يعرضها للفوات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يتابعها ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين، وفي ذلك يعني تسهيل على الإنسان لكونه يعني إذا أراد أن له حاجة بين الصلاتين يعني يتمكن من منها، أو يعني ويكون أيضا كذلك لكثرة الركوع والسجود عنده. فكونها مثنى مثنى هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على الوصل، كما أنه جاء ما يدل على الفصل في هذا الحديث بالإجمال، وفي حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، لأنه صلى لما بات عند خالته ميمونة ذكر أنه صلى ركعتين ركعتين، كل صلاته بالليل ركعتين ركعتين، وأوتر بواحدة وأوتر بواحدة. والوصل جاء في بعض الأحاديث عن أربع، يعني أربع ثم أربع ثم ثلاث، ولكن الفصل أولى من الوصل، لأن الوصل جاء الفصل جاء من فعله وقوله، والوصل إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، والوصل إنما جاء من فعله فقط، والفصل جاء من قوله وفعله، فعله في حديث ابن عمر حديث ابن عباس يكونه صلى رسول 11 ركعة كل يسلم كل ركعتين، والفصل وقوله صلاة الليل مثنى مثنى، وأما قوله ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة واجعل في آخر صلاتك الليل في الليل وترا، يعني معناه الإنسان يصلي ما شاء من الليل ويختم صلاته موترا بحيث تكون وترا لا تكون شفعا، فإذا خاف الفجر فإنه يصلي يأتي بركعة، وهذا يدلنا على أن آخر صلاة الليل وآخر الوتر إنما هو طلوع الفجر، طلوع الفجر الذي هو الفجر الثاني الذي هو أذان الفجر الثاني إليه، كل ذلك وقت لصلاة الليل وللوتر. وإذا لم يتمكن من الوتر قبل الفجر قبل طلوع الفجر فإنه يأتي بما يصلي في الضحى، يأتي به في الضحى يعني، ولكن يزيد عليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي صلاة من الليل لأمر منعه من ذلك صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة، صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة. وهذا يدلنا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا يتقيد فيها بعدد، وأنه يجوز الإنسان يزيد على 11 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ما كان يزيد، ولكن جاء في هذا الحديث ما يدل على الزيادة، وأن الزيادة جائزة، وأنه لا بأس أن الإنسان يصلي ما شاء من الليل اثنتين اثنتين، ولكن يوتر بركعة واحدة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، وهذا من الرباعيات عند الترمذي. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم أخرجه مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري. سفيان الثوري مر ذكره. وابن المبارك. وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي مر ذكره. وأحمد وإسحاق. وأحمد بن حنبل مر ذكره، وإسحاق وابن راهوية الحنبلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. يقول فضيلة الشيخ، هل الحديث جاء لبيان الكيفية أو العدد؟ لا، هو لبيان الكيفية، والعدد ما في بيان عدد، ما في بيان عدد يعني ينتهى إليه، وإنما جاء لبيان الكيفية، والعدد فيه مطلق، العدد فيه مطلق ثنتين ثنتين من غير أن يقتصر فيه على عدد معين. يقول السائل، كم أقل عدد ركعات الليل؟ أقل ركعات الليل كون الإنسان يأتي بركعتي الفجر، ركعتي العشاء، ثم يأتي بركعة واحدة في الوتر، وإن أوتر بثلاث بأن أتى بثنتين ثم واحدة فهذا هو الأولى، وإن اقتصر على واحدة بعد ركعتي العشاء فإن ذلك يصح ويكفي، ولكن الأولى أن الإنسان يزيد، وينبغي أن يقل عن ثلاث. نعم. يقول شيخنا، ألا يمكن أن يقال أن حديث صلاة الليل مثنى مثنى مقيد بحديث الإحدى عشرة؟ لا، ما يقال، لأن هذا قوله وذاك فعله، وكون الإنسان يعني يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الذي يقتضيه الحديث، فلا يقال أنه مقصور على فعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قول بينه للناس، وبين للناس كيف يصلون، وأنه تنتين تنتين، ولو كان الأمر مقصورا على عدد معين لا نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بحيث لا يزيد عن هذا المقدار، تنتين تنتين إلى هذا المقدار. هنا قيد قال صلاة الليل، فهل له مفهوم كما يقول السائل؟ وجاء حديث آخر في صلاة الليل والنهار، في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن كما هو معلوم الصلاة التي يعني تكثر فيها الركعات وتطال فيها القراءة معلوم أنها صلاة الليل هي التي فيها مجال لكثرة الركعات وكثرة الصلوات، بخلاف النهار فإنه فيه ذلك، ولكن الليل هو الغالب على الأكثر من الركعات. هنا قول فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يعني إذا خفت طلوع الصبح فأوتر بواحدة قبل أن يحصل الأذان، بمعنى أن معناه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأنه بعد الفجر يكون قضاء، ولكن يكون متى؟ يكون في الضحى كما جاءت في ذلك السنة، ولكن يضاف ركعة حتى يكون شفعا ولا يكون وترا في النهار، لأن الرسول كان يداوم على 11 وكان يصلي من الضحى 12 ركعة. يقول إذا أذن الفجر وأنا أصلي فهل أكمل الصلاة ثم أوتر أم ماذا أفعل؟ أكمل الصلاة والوتر أو ما بقي من صلاتك يأتي به في آخر في الضحى، وأشفع الوتر بركعة. قال باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس. ثم رد أبو عيسى باب فضل صلاة الليل، باب فضل صلاة الليل، وأورد فيها ما يدل على فضلها وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا يدلنا على فضلها وأن أفضل ما يتنفل به وأفضل الصلاة يعني التي يصليها الإنسان هي صلاة الليل، فهذا يدل على فضلها لأنه قدمها على غيرها وفضلها على غيرها. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وأبو بشر كنية اشترى بها جعفر بن إياس، وإياس كنيته أبو وحشية، ولكنه يأتي كثيرا بكنيته أبو بشر. أبو بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال. وبلال أخرج حديثه أصحابه في الستة. وأبي أمامة. وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس. نعم. يقول السائل هل هذا التفضيل يدل على أنها صلاة الليل آكد من السنن الرواتب؟ لا ليست آكد من السنن الرواتب، لكن صلاة الليل يعني كما هو معلوم متفاوتة، يمكن تحصل بثلاث ركعات مع والوتر واحدة منها، ومعلوم أن الوتر وأقله ركعة وينبغي ألا يقل عن ثلاث، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه وعلى ركعتي الفجر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء مثل ما كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر، فركعتي الفجر يحافظ عليها والوتر ومعه يعني صلاة الليل كذلك يحافظ عليها في الحضر والسفر. نعم. فلو تذكرون لنا تفاضل صلاة التطوع جزاكم الله خير. هو كما هو معلوم الرواتب هذه كما هو معلوم لها ميزة على غيرها، لأنه ورد أنها تابعة للصلوات وأن الإنسان يحافظ عليها ولا يفرط فيها، وكذلك الوتر صلاة الليل جاء فيها، والتفاضل يعني كما هو معلوم بالنسبة للأفضلية جاءت في صلاة في الوتر وركعتي الفجر، أما ما عداها فإنه متفاوت، ولكن لا شك أن الرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة هي أولى من غيرها وأهم من غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة للحديث حديث بن عمر الذي ضمنه ذكره أبو عيسى في باب ركعتي صلاة المغرب في البيت، كما ذكر الشارح أنه في عند صحيح في صحيح البخاري في بيته، فكأنه يشير يعني إلى الرواية كانت لم تأتي عنده اللي هي ركعتين حديث عمر صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل النهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب. قال الشارح زاد البخاري في بيته. هذا فيصل مناسب. نعم هذا نعم لا شك ان هذا تنصيص، ولكن يعني كما هو معلوم معروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان النوافل يصليها في بيته سواء قبلية او بعدية. أه هنا بارك الله فيك في الشرح عند المبارك فوري في كلامه عن الركعتين بعد المغرب تكون في البيت، وذكر بعض أهل العلم من قال بأنها لا تجزئ أن تكون في المسجد. فهنا قال في مسند الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وحدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزه إلا أن يصليهما في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت. قال من قال هذا؟ قلت محمد بن عبد الرحمن. قال ما أحسن ما قال، أو ما أحسن ما انتزع. انتهى. ما في المسند. قضية كونها لا تجزي فيه نظر. أقول قضية يعني كونها لا تجزي يعني فيه نظر، لكن كونها من صلاة البيوت وأن النوافل يعني الأولى فيها أن تكون في البيوت، وبالذات يعني هذه الصلاة يعني الرسول كان يصليها في بيته، يعني لا شك أن هذا هو الأولى. وأما كونها لا تجزي هذا غير واضح، لا سيما إذا كان الإنسان يعني سيبقى في المسجد، يبقى في المسجد من المغرب إلى العشاء، يعني لا يجزيه أن يصلي ركعتين بعد المغرب، يعني يحتاج الأمر أن يذهب في بيته يصلي ثم يرجع. وقبله أتى به أن هذا منسوب لابن أبي ليلى، لأنه قال وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد. حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته الحديث لحديث محمود بن لبيد رفعه أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. انتهى. ثم أورد الرواية. على كل لا شك أن صلاة في البيت أولى، وإذا فعلها في المسجد أجزأه، لا سيما إذا كان سيبقى بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. يقول فضيلة الشيخ أنا في الأحيان لا أستيقظ حتى أوتر فأصلي بعد أذان الفجر أي قبل الصلاة، فهل هذه الصلاة جائزة أم أقضيها في النهار؟ لا أقضيها بالنهار، وإذا كنت تخشى أنك لا تقوم فأوتر قبل أن تنام، أوتر قبل أن تنام كما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام في الشهر وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا في حق من لا يتمكن أو يغلب على ظنه أنه ما يقوم في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت الوتر، وأما من يغلب على ظنه أنه يقوم أو من عادته أنه يقوم فيخلي يجعل صلاته في آخر الليل، لكن إن طلع الفجر وهو لم يصلي فإنه يأتي بالصلاة في الضحى. لأنه بين الأذان والإقامة فيما يتعلق بالفجر عرفنا أنه لا يصلي لركعتين، لا يصلي لركعتين الفجر، وبعد الفجر وقت نهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا بقي الأمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاته من الليل في الضحى ويضيف إليها ركعة. يقول هل للطالب أن يقضي ما فاته من صلاة الليل بين الظهر والعصر لأنه مشغول بالدراسة في الضحى؟ ليس للإنسان أن يقضي النوافل بين إيش؟ الظهر والعصر؟ أي مو بين العصر المغرب؟ لا بين الظهر والعصر مشغول؟ يصلي يقضي في قيام الليل لأنه من النهار في النهار مشغول بالدراسة. معلوم أن الدراسة يعني يمكن الإنسان يوفق بين يعني الدراسة وبين صلاة الليل، أولا صلاة الليل يحرص عليها فلا يفوتها إذا كان لا يستيقظ من الليل يصلي قبل أن ينام ولا يعرضها للفوات. وإن فاتت مرة واحدة أو مرتين فيمكن يأتي بها في أثناء الضحى، يعني معناه معلوم أن الدراسة ما هي كلها متواصلة، فيه فسح بين الدروس وفيه شيء قبل الدروس أيضا قبل أن يأتي وقت الدرس الأول، وبين الدروس فسح يمكن يصليها ما يأخرها إلى ذاك الوقت. هذه مسألة الصلاة النافلة في نافلة المغرب في المسجد. نعم. سيأتي باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر الإمام أحمد في مسنده صلاة البيوت. أي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. لكن قال الترمذي والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. هل إيش قال حذيفة؟ صلى إيه؟ صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى العشاء الآخرة، حتى صلى العشاء الآخرة. حذيف وين ذكره؟ لما روية قد روية قد روية يقول رواه أحمد في المسند قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل وهذا الحاجة لا أقرأ من الحاجة ذكرها رواه معلقا الترمذي. نعم. وذكره أحمد شاكر قال إنه في مسند أحمد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيف قال قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال فهمت بي، قلت يا أمة دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك. قال فجئته فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا إسناد جيد حسن أو صحيح. نعود لكلام الترمذي يقول ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وش يعرف الإسناد الحديث هذا اللي عندنا محمد يقول عنه وهذا إسناد لا الحديث يعني إسناد زيد بن حباب يقول زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة. ميسرة بن حبيب إيش قال عنه التقرير؟ ميسرة بن حبيب النهدي أبو حازم الكوفي صدوق من السابعة خرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. هو الباقون زيد بن حباب يعني صدوق مر ذكره، وإسرائيل من رجال الكتب الستة، والمنهال بن عمرو من رجال البخاري، وزر بن حبيش من رجال الكتب الستة. يقول ايش اسمه الترمذي بعد ما ذكر هذه الروايه معلقه ففي هذا الحديث دلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. نعم فيكون يعني معناها انها في البيت افضل، مثل ما ترجم، اقول مثل ما ترجم هو قال انها في البيت افضل في بعد المغرب وانه في البيت افضل. نعم. ولك أحمد شاكر يقول ويجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه وأن صلاتهما في المنزل أفضل. وين النهي؟ وقال صلاة البيوت هذه صلاة البيوت. ما في ذكر النهي. يعني فهم لما قام ناس يتنفلون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. نعم. يعني مفهوم ان كانه يعني بس ما في نهي لكن في حث حسنه. الاخ استشكل في كتاب نقول لو نتنبه عليه في كتاب تطهير الاعتقاد صفحه 62 في اخره كلمه وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي مستشكله ويقول هو قال الجيلي يذكرون في الكتب الجيلي ويقال الجيلاني ويقال الجيلي. أقول موجود في الكتب الجيلي هو بس مستشكله يقول أخاف إنه غلط لا لا هي أقول أبد هي في الكتب يعني أقول يأتي ذكرها يعني كثيرا الجيلي. الأخ هذا يقول أنه سؤال مهم يقول فضيلة الشيخ أنا تاجر مسلم أقوم بتصدير حلي النساء إلى بعض دول الكفر وهذه الحلي ما تسمى بطقوم الكريستال وهي طقم وهي مكونة من حديد وبلورات الكريستال فقال لي أحد الناس هذا لا يجوز. مكونة من إيش؟ من حديد وبلورات الكريستال. يعني فقال لي أحد اجتماع على الحديد قلته؟ لا لا لا بعد أصبر شيخ. فقال لي أحد الناس هذا لا يجوز لأن هذه الحلي تلبسها الكافرات ويتبرجن بها. فسؤالي ما حكم تجارة في هذه أفتونا مأجورين؟ والله كما هو معلوم قضية كل إنسان يبيع الشيء المباح يعني يبيع على ما يشتري حتى المسلمات يعني لو حصل منها أنهن تبرجن فيه أو كذا يعني هو ليس عليه. أقول هو باع شيئا مباحا وباع شيئا سائغا أقول باع شيئا سائغا وباع فيبيع على مسلم وكافر يبدو أنها ما فيها ما في مانع من هذا. يقول السائل امرأة طهرت والكافرات الآن وكثير من المسلمات متعريات يعني ما هم يظهرن يعني يظهرن أفخاذهن وصدورهن هذا مع الأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين. الرجال يسدلون ويغطون كعابهم ولا يظهر شيء منهم والنساء لا تقتصر على إظهار الثيقان بل تظهر حتى قسما كبيرا من الفخذ والعياذ بالله. يقول السائل امرأة طهرت من حيضها بعد دخول وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر أو العصر فقط؟ والله هذه في مسألة خلافية بين العلماء منهم قال أنه يعني لأن الوقت يعني وقتين للصلاة وأنها تجمع إلى بين صلاة الظهر وصلاة العصر لأن الوقت وقت الاثنتين. يقول هل الصلاة بين المغرب والعشاء هي من ناشئة الليل التي ذكرت في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا؟ ما أعرف يعني قضية لأن صلاة الليل هي بعد العشاء صلاة الليل هي بعد العشاء يعني ليست قبل العشاء لأن صلاة الليل تبدأ بعد العشاء ما تبدأ بعد المغرب. يقول هذه أسئلة عدد من الأسئلة جاء بهذا المعنى مشروعية زيادة ركعتين بعد الوتر يصليها من الإنسان وهو جالس كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ذلك هذا جاء في بعض الأحاديث وهو يدل على الجواز ولكن أن كل إنسان يعني يختم صلاته دائما بالوتر لا شك أن هذا هو الأولى وإن صلى ركعتين فقد جاء في الحديث ما يدل عليه. عدد من الأسئلة فيما لو أوتر الإنسان أول الليل ثم قام في آخر الليل ماذا يفعل؟ له يصلي ما شاء من الليل ولكن لا يوتر مرة ثانية له أن يصلي ما شاء من الصلوات لكن لا يوتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.